نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد، وقد مر معنا في الباب الأول بيان حكم التوحيد، فناسب بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم التوحيد أن يبين فضائل التوحيد، فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا مسألة، أليس من فضائل التوحيد تكفير الذنوب؟ لماذا ذكرها المؤلف هنا رحمه الله ولم يقتصر على أن يقول باب فضل التوحيد؟ لأن تكفير الذنوب من فضائل التوحيد، أليس كذلك؟ فلماذا ذكر المؤلف في التبويب وما يكفر من الذنوب مع أن تكفير الذنوب داخل في قوله باب فضل التوحيد؟ العيان عطل فضل التوحيد. نعم. لأن أعظم الذنوب الشرك، ويقول الله سبحانه وتعالى لما نصح قال ابنه إن الشرك لظلم عظيم. نعم. السؤال يا أخوة، المؤلف رحمه الله يريد أن يبين فضائل التوحيد، فقال باب فضل التوحيد ثم قال عطف. هنا يسمي أهل اللغة هذا العطف عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذه لفظة فضل أو ليس بفضل؟ فضل من فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب. هنا عطف على قوله فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، فهذا يسميها اللغة هذا العطف عطف الخاص على العام. فيقول أهل العلم عطف هنا بلفظة وما يكفر من الذنوب على فضل التوحيد ليدل على أن أعظم فضائل التوحيد هو تكفير الذنوب، هذا يدل على أهمية هذا الفضل وعلى آكديته وعلى علو شأنه، وهذا إن دل على عظم شأن الموحد وعظم منزلة التوحيد عند الله عز وجل. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى 5 فضائل التوحيد، وسيورد رحمه الله لكل فضل من الفضائل دليلا. ويقول المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظروا إلى هذه الآية وإلى هذا السياق القرآني وركزوا معي جيدا، فإن المصنف رحمه الله أراد بهذه الآية أن يبين فضلا من فضائل التوحيد، فأعملوا معي أذهانكم. أولا لنأتي عند ترجمة ألفاظ الآية الذين آمنوا، المراد بالإيمان هنا طبعا أهل العلم يقولون أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام هما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ أي إذا اجتمعا افترقا، أي إذا اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى، دل الإسلام على معنى والإيمان على معنى، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة، هذا هو المراد إذا اجتمعا في سياق واحد، مثلا المسلم المؤمن أو المسلم والمؤمن، فالإسلام هنا يدل على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر أحدهما على حدة، ذكر الإسلام على حدة أو ذكر الإيمان على حدة، دل لفظ أحدهما على كلا المعنيين، دل لفظ أحدهما على كلا المعنيين، أي دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والباطنة إذا ذكر لوحده، وإذا ذكر الإيمان لوحده دل على كلا المعنيين، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. بفهمكم الإجمالي لما ذكرته، ما المراد بالآية بقوله تعالى الذين آمنوا؟ نعم نعم، لكن بناء على هذا التقرير أحسن أن المراد الذين حققوا الإيمان والإسلام بالمعنيين، حققوا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أي أتوا بالإيمان الذي يصح به توحيد المرء، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالط ولم يشب إيمانهم ظلم. والمراد بالظلم هنا ليس كما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أنزل الله هذه الآية، شق على الصحابة وعظم عليهم حينما فهموا من قول الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المراد بذلك الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، فجاءوا إلى الصحابة خائفين وجلين فقالوا يا رسول الله ومن منا لا يلبس إيمانه بظلم؟ الله أكبر، إذا كان صحابة رسول الله الذين اصطفاهم الله وانتقاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم من الذنوب والمعاصي ولا يزكون أنفسهم، بل يقولون يا رسول الله ومن منا لا يلبس إيمانه بظلم، فأين حالنا من حالهم؟ نقترف الذنوب ثم بعد ذلك ندعي الولاية، بل بعضهم لا يجد حياء بأن يقول عن نفسه أنا المؤمن المخلص، وقد سمعنا بعض العبارات من بعض الناس يتحدثون بها عن أنفسهم، وهذا لا شك أن الإنسان إذا بلغ هذا الحد ووصل إلى هذه المنزلة فقد أصيبت مقاتله، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على قدر عال من الإيمان وكانوا يخافون على أنفسهم من الذنوب والمعاصي، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، يخاف على نفسه من أن يقترف ذنبا قد يزل بسببه عن صراط الله المستقيم، والذنوب سبب للحرمان، وهذا أمر يجربه الإنسان في حياته، وقد دل على ذلك نصوص وآثار، دلت على ذلك نصوص وآثار، كما جاء في بعض الأخبار إن الرجل ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيب الذنب الإنسان فيحرم بسببه رزقا حلالا طيبا. بعض الناس يشتكي الفقر ويشتكي قلة ذات اليد، وإذا نقب وفتش في خبايا نفسه لوجد أنه من أكثر عباد الله اقترافا للذنوب والمعاصي، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى التقوى بابا من أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالتقوى جماع الخير ولباس التقوى ذلك خير. إذن فخشي الصحابة من ذلك فقالوا للنبي: يا رسول الله، من منا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وبين لهم أن المراد من الظلم في هذه الآية ليس هو المعنى الذي فهمه الصحابة، فقال لهم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر، درس تربوي. انظروا كيف لقمان عليه السلام يربي ابنه، يأتي إلى ابنه الصغير يعلمه. بعض الناس يقول: أنا ما عندي وقت أربي أبنائي، ولكن في بعض الأحيان يأتي يقول: يا ولدي، إذا جاء فلان، طبعا هذا فلان يضرب يديه، قال: إذا جاء فلان وطرق علي الباب حتى وإن كنت فيه، لا تقل أني فيه، لا تقل أني موجود، ونصف ساعة وهو يعلمه هذه القاعدة، ولم يجلس في يوم من الأيام يعلم فلذة كبده التوحيد، يعلمه أمور الدنيا، بل بعضهم يعلمه بعض الكلمات الماجنة، وبعضهم يعلمه بعض الكلمات الساقطة، وبعضهم يعلمه كيف يرد السباب بالسباب، و إلى آخره. ولكن هنا درس تربوي، دعوة للآباء، دعوة لمن من الله سبحانه وتعالى عليه بذريته: اتق الله واهتم بتربيته. وأعظم أمر تقوم به أبنائك أن تقومهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله. بل إن بعض الأبناء قد أحسن بعض الآباء تربيتهم، فأصبح هؤلاء الأبناء وهؤلاء الفتية على صغر سنهم دعاة إلى الله. أذكر أن أحد الصغار كان في مجلس وقد ملئ هذا المجلس بالكبار، وكان أصغر الحضور سنا ذلك الطفل، فتحدث أحدهم بحديث فيه كذب، فلم ينكر أحد من الكبار على ذلك الكذاب، فقام الصغير بمحضر الكبار وقال: اتق الله، فإن الله قد حرم الكذب، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. من الذي علم هذا الطفل؟ من الذي رباه هذه التربية؟ إنه ذلك الأب الرجل الصالح الذي لقن ابنه هذا الدرس التربوي. فلذلك علينا أن نحرص على هذه النقطة، وأن يجتهد الآباء في تنشئة أبنائهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد هنا هو الشرك بالله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أراد المصنف رحمه الله أن يبين لنا في هذا السياق الرباني فضلا عظيما من فضائل التوحيد. سمعتم الآية، فما هو الفضل الذي يمكن أن نستسقيه وأن نستمده من هذه الآية؟ نعم، أحسن، أن من فضائل التوحيد أنه سبب للأمن في الدنيا والآخرة. أما الأمن في الدنيا، أو أما الأمن عموما، فيقول أهل العلم: الأمن أمنان، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. أما الأمن الذي يكون للموحد في الدنيا أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى من الزيغ والضلال، الله أكبر، أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة، أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى من الانتكاس والارتكاس واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أمن من الزيغ بكل أشكاله، أمن من سبل الوقوع في الشرك. من منا لا يحتاج إلى هذا الأمر؟ نجد أن هناك أناس حققوا التوحيد بما تعنيه هذه الكلمة، فحقق الله لهم الأمن. انظروا إلى سير الصالحين، من فضائل التوحيد أن الله يؤمن صاحبه من الوقوع في الفحشاء والمنكر. الربيع بن خثيم رحمه الله كان يعيش في قرية وقد كثر الفساق والضلال فيها، فاجتمعت فرقة خاصة من الفسقة هماندوس في التضليل، في حرف الناس عن صراط الله المستقيم. فماذا كانت المهمة؟ هي إيقاع الربيع بن خثيم في الفحشاء. فجمعوا مالا فذهبوا إلى امرأة بغي مومسة أكرمكم الله، تواقع الحرام وتؤجر فرجها بمقابل المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءوا إليها وعرضوا لها مبلغا من المال على أن توقع الربيع في قبله، على أن توقع الربيع في قبله. قالوا هذه مجموعة من الدراهم، نريد منك فقط أن يقبلك الربيع. تآمر، يريدون أن يحرفوا ذلك الرجل الصالح ويفكرونه عن دينه. فقالت لهم أعطوني هذا المبلغ وأوقعه في أعظم مما تتمنون. انظروا إلى كيد شياطين الإنس. فتجملت المرأة وأحسنت هيئتها حتى جاء ذلك اليوم وتلك الساعة الموعودة. فكان رحمه الله يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء ويعود إلى بيته. فبينما هو في الطريق تحت ظلام الليل، تعترض له تلك الفتاة الفاتنة. أظهرت إليه في بداية الأمر أنها مستفتية، تريد أن تستفتيه، تريد أن تسأله بعض المسائل الشرعية. فلما وقفت أمامه وأخذت تتحدث معه، كشفت عن محاسنها وأخرجت وجهها فكان كفلق القمر. فلما رأى ذلك ودعته إلى ما يريد الزوج من زوجته، عند ذلك ظهرت بركة التوحيد وتوفيق الرب المجيد لذلك الرجل الصالح. فبدأ يذكرها بالله، يا أمة الله اتق الله، أيسرك حينما يحضرك ملك الموت أني قد قضيت لك حاجتك تلك؟ فارتعدت المرأة فقالت اللهم لا. قال اتق الله يا أمة الله، أيسرك حينما توسدين في القبر وتكونين في ظلمة القبر وحدك، فيأتيك منكر ونكير، فيجلسانك وينتهرانك ويسألانك أيسرك أني قد قضيت حاجتك تلك لك؟ قالت اللهم لا. فقال لها اتق الله يا أمة الله، أيسرك حينما يقوم الناس لرب العالمين سفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو من الخلائق، أيسرك أني قد قضيت هذه الحاجة لك؟ قالت اللهم لا. فأغشي على المرأة فخرت على وجهها على الأرض، الله أكبر. جاءت لتفتنه فعصمه الله، أمن في الدنيا، أمن من الوقوع في الفحشاء والمنكر، أمن من الزيغ عن صراط الله المستقيم. حينما تتهيأ إليك أسباب الغواية وأسباب الضلال، حينما تكون من الموحدين، فإن الله قد وعدك بالأمن في الدنيا من سبل الزيغ والضلال، فضل عظيم ومنزلة عظيمة. هذا هو الأمن في الدنيا. أما الأمن في الآخرة فيقسمه أهل العلم إلى قسمين: أمن من الدخول في النار، وأمن من الخلود فيها. أمن من الدخول في النار وأمن من الخلود فيها، هل هناك فرق بين القسمين؟ ما الفرق؟ نعم، أحدهما أعم والآخر أخص. فمن أمن من الدخول أمن من الخلود، ومن أمن من الخلود لم يأمن من الدخول. نعم أحسن. فهنا نقول أن الإنسان إذا كان اهتداؤه تام كان أمنه تام، وإذا كان اهتداؤه ناقص كان أمنه ناقص، وإذا لم يكن عنده اهتداء فلا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي إلى الصورة الأولى: اهتداء تام. رجل أتى بالتوحيد وأتى بما تستلزمه كلمة التوحيد وحقق الشروط والواجبات وكف نفسه عن اقتراف الذنوب والمعاصي وتاب من كل ذنب اقترفه فلقي الله تائبا، هذا اهتداؤه ماذا؟ تام. فله بوعد الله الأمن التام في الدنيا والآخرة، فيكون أمنه في الآخرة أمن دخول أو أمن خلود. نعم، أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن يؤمنه من الدخول. رجل حقق التوحيد ولكنه أسرف على نفسه باقتراف الذنوب والمعاصي، أمنه تام أو ناقص؟ ناقص. فتحقيقه للاهتداء هنا ناقص، فلذلك يكون أمنه من الزيغ في الدنيا ناقص وأمنه في الآخرة ناقص. فهو في الآخرة إن مات على هذا الحال فهو يأمن، أحسن، يأمن من الخلود وقد يدخل لأنه لقي الله بذنوب ماذا؟ هي تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. أما الحالة الثالثة، رجل لا أمن له ولا اهتداء، من هو؟ الذي لقي الله سبحانه وتعالى على الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو في الآخرة موجود بالخلود في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه هي الآية الأولى، بيّن المصنف فيها فضلا من فضائل التوحيد، وهو أن التوحيد ينال به صاحبه الأمن والاهتداء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. من يبين لنا الفضل المستنبط من هذا الخبر؟ فضل دخول الجنة، وإن كان عقلة العمل دخول الجنة. نعم، أحسن. أن يكون بعد تحقيق التوحيد، حتى وإن قصر في الأعمال الغير واجبة أو التي لا تتنافى مع أصل الإيمان، وإنما قد تتنافى مع كماله ولا تتنافى مع أصله. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما المراد بالشهادة هنا؟ أي حقق لا إله إلا الله، ليس المراد فقط أن يتحدث بها قولا ولا يحقق شيئا من أركانها وشروطها وما ومقتضياتها، لأن أهل العلم قرروا أن لا إله إلا الله هي كلمة لا تراد لحروفها فقط، بل تراد كذلك لحروفها ومعانيها ومقتضياتها ولوازم هذه الكلمة، لأن القول يشترك فيه المؤمن والمنافق، لأن المنافقين قالوها ولكن كانوا في الدرك الأسفل من النار. لا شك أننا نعلم علما جازما أنه لا يمكن أن يساوى بين من يقولها لفظا فحسب وبين من يقولها ويأتي بلوازمها ومقتضياتها، فهناك فرق عظيم. إذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي معنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا لفظة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى دائما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ووصف الله لنبيه بالعبودية هو وصف تكريم وتعظيم. أعظم شيء في هذه الدنيا أن تكون عبدا لله، وأعظم الدرس وأعظم الخزي أن تكون عبدا لغير الله. هناك من الناس من يكون عبدا للمخلوقين، بعضهم يكون عبد لشهوته، لشهوة بطنه، لشهوة فرجه، عبد للمال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. لا شك أنه وصف بالتعاسة والشقاء، فكيف بإنسان يعيش تعيسا في هذه الدنيا؟ فكيف سيكون حاله حينما يلقى الله؟ فالله سبحانه وتعالى وصف نبيه بهذا الوصف العظيم في أشرف المواضع، وصفه بالعبودية حينما أنزل عليه خير الكتب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله سبحانه وتعالى وصف نبيه بالعبودية في هذا الموضع العظيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في موضع عظيم آخر، وهو يوم الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصف تشريف. لذلك يقول أهل العلم: العبد حينما يتذلل للمخلوقين يزداد ذلة، والعبد حينما يتذلل للخالق يزداد عزة. الله أكبر! ما أعظم أن يتقرب الإنسان إلى ربه بالافتقار والانكسار. حينما يقف أمامك محتاج فينكسر بين يديك ثم تذرف عيناه ويقول لك: يا عم والله لا أجد في بيتي ما يسد جوعي ورمقي، وتذرف عيناه بين يديك: والله وإن كنت من أقسى الناس قلبا ستجد أن قلبك يلين تجاه هذا المنكسر. فكيف حينما ينكسر المؤمن بين يدي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ إذا كانت هذه الرحمة التي يتراحم بها العباد وتتراحم بها المخلوقات جمعاء هي رحمة واحدة، وقد ادخر الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة لعباده حينما يلقونه يوم القيامة. هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن فهذا وصف تشريف وتعظيم. ونجد أن الحديث هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: وصف العبودية ووصف الرسالة. فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. فإذا علم الإنسان أن النبي عبد لله أدرك الإنسان أنه لا يستحق شيئا من أفعال العباد، من طاعات العباد، لأنه عبد عليه الصلاة والسلام لله، فلا يستحق وصف الألوهية، فلا يستحق أن يكون إلها يعبد من دون الله عز وجل، كما وقع في ذلك كثير من الناس استغاثوا به عليه الصلاة والسلام في حال الكروب وفي حال الشدائد، وما علموا أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه. إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بوصفين: وصف العبودية ووصف الرسالة. فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الكلمة هنا كان بها عيسى عليه السلام وليس هو الكلمة. لذلك النصارى تقول أن عيسى بعض من الإله، فلذلك يقولون أن الله ثالث ثلاثة وتوجيه أهل العلم لقول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أن من هنا ابتدائية، أي أن الكلمة كان ابتداؤها من الله، أي أن عيسى كان بالكلمة كن فيكون، لا أنه بعض الكلمة. نعم، والجنة حق، الجنة هي دار النعيم أعدها الله جزاء للطائعين، جزاء لمن امتثلوا أمر الله وانتهوا عن نهيه. العامل جزاؤه بعد الفراغ من العمل أن يعطى أجرته، حينما تأتي بعامل ليبني لك حائطا أو ليعمل لك عملا في دارك يكدح هذا العامل، فبعدما ينتهي ماذا يتقاضى هذا العامل؟ يتقاضى أجرته. فإن أحسن العمل أحسنت له العطاء، وإن أساء العمل أنقصت له من العطاء، وإن لم يقم بالعمل لم يستحق شيئا من العطاء. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا، إن أحسن العمل في الدنيا بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه أحسن الله له الجزاء في الآخرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن قصر فلا شك أن جزاءه سينقص بقدر تقصيره، وإن لم يمتثل الأمر ولم ينتهي عن نهي سبحانه وتعالى فجزاؤه معلوم حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن فالجنة هي دار النعيم التي يجازي الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين، والنار حق كذلك، النار هي دار أعدها الله للعصاة والمعرضين، خلقها الله وهي مخلوقة الآن، وهي دار يخوف الله بها عباده ويتوعدهم إن خالفوا أمره بأن يذوقوا من حرها وأن ينالهم شيء من حميمها وسمومها، أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في آخر الحديث يتجلى الفضل للتوحيد، وأنه عمل ينال به الإنسان دخول الجنة، حتى وإن حصل عنده تقصير يتنافى مع كمال الإيمان لا يتنافى مع أصله، أي أن الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى محققا للتوحيد ولكن عليه بعض الذنوب التي دون الشرك لم يتب منها، فهنا من لقي الله على هذا الحال هو يأمن من الدخول أو يأمن من الخلود في النار؟ أحسنتم، يأمن من الدخول. طيب هنا يقول نعم يأمن من الخلود أو الدخول، ها؟ يأمن من الخلود. الآن لو أن رجلا لقي الله سبحانه وتعالى محققا للتوحيد ولكن عليه بعض الذنوب التي دون الشرك لم يتب منها، يأمن من الخلود، أي أنه قد يدخل النار. نعم أحسنت. طيب هنا أدخله الله الجنة ابتداء أو مآلا؟ أحسنت. إذن لأنه قد يكون، لأن هنا قال على ما كان من العمل، فإن شاء الله أن يغفر له تلك الذنوب فيكون دخوله ابتداء، وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن تغفر تلك الذنوب وأراد أن يؤاخذه الله عليها كان الدخول هنا مآلا. أحسنتم. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، من يبين لنا الفضل؟ نعم. بارك الله فيك. ها ها طيب، ألا يمكن أن نقول أن نحمل التحريم هنا على المعنيين؟ قد يكون على قدر عمل الإنسان، فإن كان متمما للاهتداء كان التحريم تام، أي تحريم دخول، وإذا كان الاهتداء ناقص كان التحريم من الخلود. ألا يمكن أن نحملها على هذين المعنيين بلاء على عمل العبد؟ يمكن أو لا يمكن؟ واضح يا شيخ؟ صورة. إيه نعم. ها في إجابة. نعم أحسن. أحسن. أحسن. نعم. هنا ظاهر في الحديث فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. الفضل هنا هو أن من حقق التوحيد حرمه الله على النار، وهذه نعمة عظيمة. قد يسأل البعض كيف أنجو من نار جهنم؟ ما السبيل للنجاة منها؟ فيكون الجواب حقق التوحيد ينجيك الله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله، فيه تأكيد كذلك على الإخلاص وهو شرط من شروط الكلمة، ودعوة إلى أن يتجرد الإنسان من أطماع النفس وحظوظ الدنيا والتطلع إلى ما عند الناس وثناء الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. انظروا إلى حرص الكليم عليه السلام، كليم الله. وكلم الله موسى تكليما، فهذه منزلة عظيمة لنبي من أولي العزم من الرسل. انظروا إلى الحرص، انظروا إلى التفاني، انظروا إلى حرصه على أن يدله الله على خير يتمسك به ويلزم غراسه. فهنا فائدة عظيمة أن الهداية ودلالة الخير تستمد ابتداء من من؟ من الله سبحانه وتعالى. يا رب دلني. كم نحن بحاجة إلى هذه الدعوة، أن يقول الإنسان منكسرا متذللا خاضعا وخاشعا لله: يا رب اهدني ودلني وأرشدني. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث علي أرشده إلى دعوة عظيمة طيبة نافعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قل في دعائك اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فدعوة عظيمة: دلني. كم نحن بحاجة إلى أن يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى طريق الهداية والصلاح. فهذا أدب جم وأدب عظيم، فعلى الإنسان أن يحرص عليه. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذه دعوة إلى أن الإنسان لا يتعالم، لأن الإنسان إذا تعالم أصبح يستغني عن العلم عند الآخرين، عن العلم الذي يكون عند الآخرين. علمني، أنا جاهل لا أعرف لا أفهم. فإذا اقتنع الإنسان بأنه محتاج إلى التعلم وقل رب زدني علما، فنحن محتاجين إلى التعلم. لذلك قال بعضهم اطلب العلم أو من المحضرة إلى المقبرة، فيجتهد الإنسان في طلب العلم. لذلك أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ربه أن يزيده من شيء إلا العلم، فطلب الزيادة منه، وهذا يدل على أهميته وفضيلته. فأذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، الله أكبر، يريد ذكرا ودعاء، فيرشده الله سبحانه وتعالى إلى أعظم كلمة تلفظت بها الشفاء ونطقت بها الألسن، كلمة أسست من أجلها القبلة، أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وانقسم الناس بسببها إلى مؤمن وكافر وإلى شقي وسعيد، كلمة من حققها نال الكرامة والجزاء العظيم حينما يلقى العظيم سبحانه وتعالى. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، فكأن موسى عليه السلام أراد شيئا خاصا به. قال يا موسى انظروا إلى الفضل ما أعظمه، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، الله أكبر. يبين الحق تبارك وتعالى منزلة هذه الكلمة. يقول الله لموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي أن السماوات السبع بما فيها من العمار، بما فيها من الملائكة، بما فيها من العرش وإلى آخره سوى الله سبحانه وتعالى، والأراضين السبع بمن فيها بالأنبياء والصالحين والجبال والأنهار في كفة ولا إله إلا الله في كفة، تطيش الموازين عند ذلك، لأن كلمة التوحيد لا تزنها السماوات والأرض. هذه منزلة كلمة التوحيد، فكيف بمن اعتقدها؟ فكيف بمن حققها؟ فكيف بمن دعا إليها؟ فكيف بمن جاهد من أجلها؟ فكيف بمن قتل في سبيلها؟ كيف ستكون منزلته عند الله؟ لا شك أن المنزلة عظيمة وأن المكانة شريفة، ولكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالزموا هذه الكلمة واجتهدوا في تحقيق أركانها وشروطها، فنحن بحاجة إلى موحدين بررة يحملون هذه الراية، يدبون عن حمى لا إله إلا الله، يدبون عن حمى الدين وعن حرمات المسلمين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذا قتل أحدهم أو طعن أحدهم أخذ يمسح وجهه بدمائه يقول فزت ورب الكعبة، عند ذلك تنتصر الأمة، عند ذلك يسقط ملوك أو ملك كسرى وقيصر، ملك النصارى واليهود، ملك فارس يكون تحت سلطان ووصاية المؤمنين. ولكن الخلل فينا والتقصير فينا، لقد ابتعدنا كثيرا عن التوحيد فلذلك عشنا في السنوات الماضية في صغار وذل، فلما بدأت الأمة تعود شيئا فشيئا إلى توحيدها أنفذ الله بكرمه على أيديها حكم الله، ومرغ الله على أيديها أنوف من كفر بالله عزة وكرامة لهذه الأمة. فكلما كنا أكثر تحقيقا لهذه الكلمة كلما ازداد كرم الله لنا وازدادت مكانتنا عند الله سبحانه وتعالى. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أولا ما هو الفضل المستمد من الحديث الأول؟ نحن ما ذكرنا الفضل، لأن لو أن لا إله إلا لو أن السماوات السبع عامرنا غير في كفة ولا رضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. ها الفضل هنا، الفضل المستمد من الحديث حديث نعم الفضل المستمد من الحديث لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. ها علينا أن نخلص العمل بالتحقيق. نعم أحسن. ها أحسن، أي أن التوحيد فضله لا يساوى ولا يمكن أن يوزن بميزان حتى وإن كان في الكفة الأخرى السماوات والأرض. نعم. أما الحديث الآخر قال الله تعالى يا ابن آدم نعم أحسن، لا شك أن الله سبحانه وتعالى الأدلة الواردة في أنه في السماء التي تثبت له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كثيرة، وهو القاهر فوق عباده، وكذلك معنى هذا الحديث الرحمن على العرش استوى أين الله في السماء أأمنتم من في السماء ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، كل هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فهي رد على من يقول بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم وأنهم لا يثبتون لله الجهة وأن الله في كل مكان. الله في السماء ولكن أحاط بعلمه كل شيء سبحانه وتعالى. نعم مستوى على عرشه باين من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. فالحديث الآخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم ما هو الفضل؟ فضل تحقيق التوحيد بها في الله تعالى هو الذنوب وإن عظمت وإن كثرت حتى يعني ضرت الأرض. أحسن، أن من حقق التوحيد فمن فضائل هذا التحقيق أن الله يمحو ما أمامه ويغفر ما أمامه من الذنوب التي تكون دون الشرك حتى وإن كانت مثل زبد البحر أو وإن كانت كثيرة العدد بقراب الأرض خطايا، لكن الشرط ما هو؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن فهذه خمس فضائل للتوحيد أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ونكون بذلك أتممنا هذا الدرس. اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا وشافعا لنا يوم أن نلقاه فيه. هذا والله تعالى على وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كيف؟ نعم يسأل له أن يمسك عن أخذ الشعر والأظفار، ويسأل له هذا إذا دخلت العشر، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فهنا يمسك الإنسان عن أخذ الأظافر والشعر، وحبذا لو يصوم هذه العشر لأنه جاء في بعض الأخبار.